بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. نعم. قال: وكان خير الدين التونسي يشارك رفاعة الطهطاوي في الإعجاب بالحرية التي قامت عليها الحضارة الغربية، ويشاركه أيضا في عدم التنبه إلى الأصول العلمانية كما يسمونها أو اللادينية كما أحب أن أسميها التي تقوم عليها، ولكنه كان أعمق من الطهطاوي فهما في تصور حدودها وآفاقها وما يمكن أن يترتب عليها من آثار. يقرر خير الدين في المقدمة أن الحرية هي منشأ سعة نطاق العرفان والتمدن بالممالك الأوروبية، ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: الحرية الشخصية، وهي إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته بأبناء جنسه لدى الحكم، والحرية السياسية، وهي حق الرعاية في التدخل وإبداء الرأي في صالح الدولة عن طريق المجالس النيابية، وحرية الرأي التي يسميها ترجمة للمصطلح الأوروبي حرية المطبعة، وهي متحققة على درجات متفاوتة في البلاد الأوروبية. ثم يتكلم عن أثر الحرية في التقدم والرخاء فيقول: حرية الرأي، أحسن الله إليك، التي يسميها الشخصية والسياسية الثانية. نعم، الثانية السياسية، والثالثة الرأي، التي يسميها حرية المطبعة. المطبعة؟ نعم. قال فيقول: إن من أهم ما اجتناه الأوروبيون من دوحة الحرية تسهيل المواصلة بالطرق الحديدية وتعاضد الجمعيات المتجرية والإقبال على تعلم الحرف والصناعات. وقد رأينا بالمشاهدة أن البلدان التي ارتفعت إلى أعلى درجات العمران هي التي تأسست فيها عروق الحرية والكونستيتيون المرادف للتنظيمات السياسية، فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم. طبعا الكونستيتيون قال، يستعمل الكاتب الكلمة الفرنسية كونستيتيون التي استقر المصطلح من بعد على ترجمتها بالدستور أو القانون. قال فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم إلى مصالح. فاجتنى أهلها ثمارها، أحسن الله إليك، الله المستعان، بصرف الهمم إلى مصالح دنياهم المشار إلى بعضها. ومن ثمرات الحرية تمام القدرة على الإدارة المتجرية، فإن الناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائها فيتعذر عليهم تحريكها. وبالجملة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغنى، ويستولي على أهلها الفقر والغلا، ويضعف إدراكهم وهمتهم كما يشهد بذلك العقل والتجربة. ثم يستطرد إلى الكلام عن الشركات والمصارف وما حققته من مشاريع ضخمة لم يكن الفرد يستطيع النهوض بها من قبل، ويضرب لذلك مثلا بمنشأتين عظيمتين، إحداهما فرنسية وهي بنك فرنسا، والأخرى إنجليزية وهي شركة الهند. وهذه الشركات عنده من آثار الحرية، لأنها نتيجة لأمن الناس على أموالهم. ومن الواضح أن خير الدين كان متأثرا بمذهب الأحرار في الاقتصاد، وهو المذهب الذي يطلق حرية الفرد في مختلف وجوه النشاط البشري، ولا يرى للدولة حق التدخل إلا في أضيق الحدود، وهي حدود لا تتجاوز عند الأحرار الأمن والعدل والدفاع. وقد ساد هذا المذهب في فرنسا بعد الثورة، ونتج عنه تضخم رؤوس الأموال وتركز الثروات في أيدي عدد قليل من الناس وفي أيدي اليهود على وجه الخصوص الذين كانوا وراء هذه الثورة بكل مبادئها وفلسفاتها. الذي يسمونه نظام الرأسمالي. الرأسمالي نعم. وهي الفلسفة يعني الليبرالية في في في في المال غير الفلسفة الاشتراكية. يا الرأسمالية ضد الاشتراكية والشيوعية. ثم إن إعجاب الطهطاوي وخير الدين بتوافر الحرية في مجتمع ثورة الفرنسية حملها على الدعوة إلى إعادة النظر فيما ينبغي أن تكون عليه علائق الحاكم والمحكوم، بل إعادة النظر في نظم الدولة والمجتمع كلها، والدعوة إلى وضع نصوص قانونية محددة واضحة يعرف بها الناس ما لهم من حقوق وما عليه من واجبات. وكان ذلك هو الخطوة الأولى في الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد ووضع مدونة فقهية شاملة. يقول الطهطاوي في مناهج الألباب: إن الانتظام العمراني يحتاج إلى قوتين، قوة حاكمة جالبة للمصالح دارئة للمفاسد، وقوة محكومة وهي القوة الأهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتعة بالمنافع العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصيل سعادته. ثم يجعل للقوة الحاكمة ثلاثة أركان عظيمة: فالقوة الأولى قوة تقنين القوانين وتنظيمها وترجيح ما يجري عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية، والثانية قوة القضاء وفصل الحكم، والثالثة قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء بها. ومن الواضح أن الطهطاوية يجري هذا التقسيم. هذه الأركان يعني إذا بنيت على حكم الشريعة فهي لا شك أنها يعني بها تنتظم ينتظم أمر الأمة. أنظمة استمد من أصول الشريعة، كذلك القضاء المبني على نصوص الكتاب والسنة، كذلك القوة التنفيذية وتنفيذ الأحكام حتى لا تكون كما يقال الأحكام حبر على ورق، لأن الأنظمة و فالأحكام لا تؤدي مصالحها إلا إذا فعلت، إذا طبقت فثمرة العلم وثمرة الحكم والتنفيذ والعمل. نعم. فما قاله هنا يعني له وجه، بس الشأن في الأمر في المنطلق الذي تنطلق منه الدولة في هذه الأركان الثلاثة. نعم. قال أحسن الله إليكم: ومن الواضح أن الطهطاوية يجري هذا التقسيم الثلاثي على مبدأ مونتسكيو المشهور في الفصل بين السلطات، ويقول في موضع آخر: وفي هذه الأيام جميع الأحكام الملكية مؤسسة على العدل والأمانة وخلوص النية المتقوم منها الحق، وهو أبيض أبلج لا ينبني إلا على الإخلاص في القول والعمل وحسن العلاقات بين الراعي والرعية، مما يغرس المحبة والمودة في قلب الملك ورعاياه بسبب اتباعه الأصول المربوطة وسيره على السنن القويم حسب أحكام المملكة المشروطة. وبعد أن بين الطهطاوي أن للإنسان حقوقا وعليه واجبات وأن ذلك يستلزم معرفة القوانين الحكومية، قال: وقد تأسست الممالك لحفظ الرعايا بالتسوية في الأحكام والحرية وصيانة النفس والمال والعرض على مقتضى أحكام شرعية وأصول مضبوطة مرعية. اللغة هذه الحين زينة، كان يتكلم عن الشريعة. نعم. ويتكلم عن اقتضاء الأحكام والمعاملات العصرية، تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر، فيقول: إن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على وفق معاملات العصر بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام، ويقترح وضع مدونة قانونية تقوم على تنظيم كتاب الأحكام الشرعية بمناسبة تفرع النوازل في هذه الأيام بأكمل نظام مما انتظم به الأحكام القضائية في أوطاننا، ويكون عمدة للقضاة والحكام، مقترحا تلفيق هذه المدونة من مختلف المذاهب والآراء الفقهية. يقول: فاختلاف مذاهب الأئمة رحمة، وجواز تقليد أي واحد منهم والرجوع إلى اجتهاد الآخرين نعمة. ثم يورد فتوى الشيخ محمد الشافعي الصبان في إباحة ذلك، وقول السيوطي في أن التشديد والتخفيف في الأحكام قد يختلف باختلاف الأزمان والأيام، منوها بما صنعه كما يعني يقول نادرة عصره خير الدين باشا التونسي في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. زميل يعني. نعم. ثم يقول: ومن أنعم النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية، حيث بوّبوا للمعاملات الشرعية أبوابا متنوعة للأحكام التجارية كالشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح وغير ذلك. ولا شك أن قوانين المعاملات الأوروبية أنبطت منها كالسفتجة التي عليها مبنى معاملات أوروبا، ولم تزل كتب الأحكام الشرعية إلى الآن تتلى وتطبق على الحوادث والنوازل علما لا عملا كما ينبغي، وإنما مخالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع أهل الشرق أنعشت نوعا ما همم هؤلاء المشارقة وجددت فيهم وازع الحركة التجارية، وترتب على ذلك نوع انتظام حيث ترتب الآن في المدن الإسلامية مجالس تجارية مختلطة لفصل الدواعي والمرافعات بين الأهالي والأجانب بقوانين في الغالب أوروبية، مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق بتوفيقها على الوقت والحال بتوفيقها على الوقت والحال توفيقها كذا مكتوبة تنزيلها يعني. نعم. والجديد في هذا الكلام مما تأثر فيه الطهطاوي بالحضارة الغربية هو أولا دعوته إلى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة، وهي خطوة قد سبقت إليها تركيا بصدور التنظيمات، وسبق إلى الدفاع عنها خير الدين التونسي في كتابه أقوم المسالك. ثانيا، الدعوة إلى تنظيم أحكام للمعاملات تلائم العصر، والتماس الطريق إلى الاقتباس من نظم الغرب التي قامت عليها المصارف والشركات، وهي فكرة قد بسطها خير الدين التونسي بسطا أوفى وأعمق في كتابه أقوم المسالك كما سنرى بعد. ولكن الخطير حقا هو ما قرره الطهطاوي في كتابه المرشد الآمين للبنات والبنين في فصل عقده للكلام عن تمدن الوطن، حين ذهب إلى أن مدنية أوروبا الحديثة التي تقوم على العقل تحقق النتائج نفسها التي تهدي إليها مدنية الدين، فقال: ومن زاول علم أصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم أقل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات. فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحقوق الطبيعية والنواميس الفطرية، وهي عبارة عن قواعد عقلية تحسينا وتقبيحا، يؤسسون عليها أحكام المدنية وما نسميه بالعدل والإحسان، يعبرون عنه بالحرية والتسوية، وما يتمسك به أهل الإسلام من محبة الدين والتولع بحمايته، مما يفضلون به عن سائر الأمم في القوة والمنعة، يسمونه محبة الوطن. وفي فصل آخر من الكتاب استبدلوا يعني محبة الدين بحب الوطن، أو يكافئه عندهم كذا. لكن إيش كان في الأول في بداية يقول في الكتاب عن إيش البنين والبنات؟ إيه، ولكن الخطير هذا. لكن الآن ما ظهر لنا وجه الخطورة. وجه الخطورة يعني ما دخل أنه جعل أنه يعني يحسن الله إليك كل ما في الغرب له وجه في الفقه الإسلامي ويقرره علم أصول الفقه. قال: ومن زاول علم أصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية. لكن المنطلق الأصل يصدرون عن ماذا؟ أهل الإسلام يصدرون عن شريعة وعن نصوص، وهؤلاء يصدرون عن آراء وعن أفكار. حتى هو علم الأصول عنده يعني مقررات عقلية تحسينية تقبيحية، بحوث عقلية ولغوية وما إلى ذلك، وهم كذلك يعني. يعني القواسم المشتركة. الشريعة ليست سماوية. نعم. قال: وفي فصل آخر من الكتاب عقده للكلام في الأحكام الطبيعية المستندة قبل التشريع إلى العقل، يسوغ القوانين العقلية التي تقوم عليها الحضارة الأوروبية الحديثة، فيقول: ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو من أعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خصته بها الحكمة الإلهية، كان لا يمكن مخالفة هذه النواميس بدون اختلال للنظام العام والخاص. وهذه النواميس الطبيعية التي خصت بها العالم القدرة الإلهية عامة للإنسان وغيره، فينبغي للإنسان ألا يتجارى على هذه الأسباب ويتعدى حدودها، ألا يتجارى على هذه الأسباب أو لا يتجرأ. كان السياق يعني بالتغيير والتبديل والإخضاع وصرفها عما نعم أحسن الله إليك. كان يتجرأ، هو أول معنى واحد، هو التعبيرين لنفس المعنى، يتجرأ أو يتجارى. لا، لكن هذه بالتسهيل من التجارؤ. هي المسألة إذا قلت تجارة يصير فيه من الجري والمجارات. نعم بعد أحسن الله إليك. يقول: ويتعدى حدودها، حيث إن المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة، فعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب التي تقدم ذكرها ويتمسك بها، وإلا عوقب عقابا إلهيا لمخالفة خالق هذه الأسباب. وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية، فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان وجعلها ملازمة له في الوجود، فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله، وكأنما هي سطرت في لوح فؤاده بإلهام إلهي بدون واسطة. ثم جاءت بعدها شرائع الأنبياء بالواسطة وبالكتب التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي سابقة على تشريعات الشرائع عند الأمم والملل، وعليها في أزمان الفترة تأسست قوانين الحكماء الأول وقدماء الدول، وحصل منها الإرشاد إلى طرق المعاش في الأزمنة الخالية، كما ظهر منها التوصل إلى نوع من انتظام الجمعيات التأسيسية عند قدماء من انتظام الجمعيات التأنيسية تأنيسية كذا عند قدماء مصر والعراق وفارس واليونان. وكان ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشري، حيث هداهم لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يقننون القوانين المدنية لا سيما الضرورية لحفظ المال والنفس والنسل. والواقع أن إعجاب الطهطاوي بهذه القوانين العقلية وبهذه الشرائع الوضعية سابق على كتاب خير الدين التونسي، وسابق على صدور التنظيمات التركية. نستطيع أن نلتمس بذوره الأولى في كتابه تلخيص الإبريز الذي كتبه أثناء إقامته في باريس، حيث يقول في بعض الأسئلة وردت أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم، آمنت بالله ورسوله، نسأل الله أن يثبت.